نحن في محظورات الإحرام الآن. جزاك الله خير، أثابك الله. لا، المسألة ليست مستمرة. أي نعم، بين أيدينا الرسالة القيمة لسماحة العلامة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بعنوان تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. كنا في محظورات الإحرام من هذه الرسالة، حيث عقد فصلا في محظورات الإحرام، الأشياء التي تحظر على المحرم. ذكر أن من محظورات الإحرام أخذ الشعر أو الأظفار أو الطيب، أن هذا لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو أن يتطيب بعد أن يحرم. وكذلك الذكر يختص بعدم جواز لبس المخيط على جملته، أو لبس شيء على رأسه، وأن هذا يختص بالذكر. أما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من الملابس التي ليس فيها مشابهة للرجال، إلا أن المرأة تحرم في وجهها وفي يديها لأنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، إلا إذا حاذاها أحد من الأجانب. إذا كانت في وسط أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها وتغطي يديها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله كذلك. فهو لا بأس إذا كانت بحضرة الأجانب، الرجال الأجانب، أن تغطي وجهها وأن تغطي يديها بثوبها ونحو ذلك. بقينا بقتل الصيد، أيضا هذا من محظورات الإحرام، قتل الصيد البري والمعاولة في ذلك وتنفيره من مكانه. أما صيد البحر فهو حلال حتى وإن كان محرم، المحرم صيد البر، يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، كما يحرم على المحرم عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، مباشرة النساء بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح يعني لا تزوج، ولا ينكح لا يزوج، لا يعقد لأحد، ولا يخطب يعني لا يخطب النساء. وكذلك مباشرة النساء، مباشرة زوجته بشهوة، هذا من محظورات الإحرام. قال: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه. لو أن المحرم لبس مخيطا، نسي السروال مثلا، السروال القصير ناسي، أو غطى رأسه ناسيا كأن يكون في نوم، فغطى رأسه، أي نعم، أو تطيب ناسيا أو جاهلا لا يعرف الحكم فلا فدية عليه. يقول الشيخ هنا: ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. على الصحيح، المسألة فيها خلاف، لكن الشيخ يقول على الصحيح أنه لا شيء عليه وإن كان قد أتلف شعرا. وبعض العلماء يرى أن عليه الفدية حتى لو كان ناسيا، لكن الشيخ يقول على الصحيح لا شيء عليه إذا كان ناسيا أو جاهلا وحلق أو قلم أخذ من شعره أو قلم أظافره إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم. قتل صيد الحرم لا يجوز سواء كان محرما أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، فصيد الحرم لا يجوز قتله، ولا المعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه، أيضا لا ينفر من مكانه. ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يوضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، يعني لا يحش حشيشا الرطب، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إلى الأبد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، لا يختلى خلاها لا يحش حشيشها الرطب. ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل، عرفة ليست من الحرم. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، يعني إذا تيسر أن يغتسل قبل دخول مكة فهذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه، إن شق استلام الحجر الأسود أشار إليه، لأن هذه هي السنة. وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، إذا أشار بيده لا يقبلها أو أشار بعصا لا يقبله. ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، يكون عن اليسار، يجعل البيت عن يساره حال الطواف، يبتدئ من الحجر الأسود. وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن. لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، يعني الطواف الأول طواف القدوم، يرمل يعني يسرع الخطى يقارب المشي ويسرع الخطى من أجل إظهار النعمة، نعمة الله عز وجل، لأن ذلك سنة. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون في يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فكان الإسراع وإظهار النشاط يعني من السنة في طواف القدوم فقط. نعم، يرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع، أو الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، يعني طواف القدوم يطبع. كيف يطبع؟ يجعل طرف الإزار من تحت أبطه ويخرج كتفه الأيمن، يطبع في هذا الطواف طواف القدوم فقط، ثم بعدها لا يطبع، بل يضع الإزار على كتفه قبل الطواف وبعد الطواف، لا يخرج كتفه الأيمن، لما يخرج كتفه الأيمن في طواف القدوم فقط، للسبب الذي ذكرت أن المشركين قالوا إن محمدا يقدم وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فشرع للطباع إظهار الكتف والإسراع في الأشواط الثلاثة الأول، وأصبح ذلك سنة بالنسبة للقادم لطواف القدوم فقط. قال: والطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، طرفي الرداء على العاتق هنا. هنا وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، يعني شك هل طاف ثلاثة أو طاف أربعة، يعتبر نفسه أنه طاف ثلاثة. إذا شك هل طاف ستة أو سبعة، يعتبر أنه طاف ستة فقط، يبني على اليقين وهو الأقل. أي نعم، هذا إذا كان الشك في أثناء الطواف، أما إذا خرج من الطواف فجاءه الشيطان يوسوس له ويقول إنك نقصت، فلا يلتفت إلى هذا. الشك إذا كان في أثناء الطواف أي نعم يبني على اليقين، وإذا خرج يعني أنه ما خرج إلا وهو قد أتم، لكن الشيطان يريد أن يفسد عليه فيشككه فلا يلتفت إلى هذا الشك. قال: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي، وبعد فراغه من الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه، يجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. يعني كثير من الإخوان يغلطون في هذا ويظل مطبعا مخرجا كتفه طوال إحرامه، وهذا خطأ. أي نعم، لا يطبع إلا في طواف القدوم، إذا انتهى من طواف القدوم قبل أن يصلي الركعتين يضع إزاره على كتفيه، أي نعم، وطرفي رداءه على كتفيه وطرفي الرداء على صدره، وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.

ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، بخلاف الطواف، الطواف لابد من الطهارة، لكن لو أنه طاف لكن حصل يعني أنه لم يستكمل طهارته فسعى على غير طهارة، أي نعم، فهذا يجزي أجزأه ذلك. هذا يتصور مثلا في امرأة طافت وهي طاهر، لما خرجت للمسعى أتتها العادة فتكمل سعيها ولو أي نعم ولو لم تكن على وضوء، لأن العادة أتتها. هذا من تيسير الله عز وجل. وهكذا لو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، وإنما هي مستحبة كما تقدم، لكن في الطواف شرط، لأن الطواف صلاة. أي نعم، كما يشترط للصلاة الطهارة يشترط للطواف الطهارة، لكن السعي لا يشترط له الطهارة، إنما مستحب. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، يعني ما يكفي تأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا، لا، بل لا بد أن تعمم، كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، يعني ما يشرع لها الحلق، إنما يشرع لها التقصير. والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، هذه الأنملة تأخذ قدر أنملة فأقل من كل ضفيرة، تجعل رأسها ضفائر، أي نعم، ضفيرتين من هنا وضفيرتين من هنا، أو ما كان من ضفائر، أو ضفيرة واحدة فتأخذ قدر أنملة. والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، لا تأخذ زيادة على هذا، أي نعم. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج، والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، هذا اللي ما ساق الهدي، أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالعمرة والحج معا قارنا ولم يسق الهدي، فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية، قبل اليوم الثامن، أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، يعني تفعل ذلك كله، فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا، يعني سبعة أشواط، وسبعة أشواط طواف يعتبر السبعة أشواط طوافا واحدا وسعيا واحدا، يعني سبعة أشواط، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفس الجمر يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب والنحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، يعني تطهر مثلا فلا يحل لها زوجه حتى تكمل حجها حتى تطوف وتسعى. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. طبعا ينتظر الحاج حتى يأتي يوم التروية، فماذا ينبغي أن يفعله الحاج يوم التروية يوم الثامن؟ طيب بس دقائق وأترك فرصة للسؤال إن شاء الله. قال فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم في مكة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ما يطوفوا للوداع عند خروجهم إلى منى، إذا أحرم يخرج إلى منى رأسا من مسكنه، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، لو كان الذهاب إلى البيت والإحرام من البيت أو الإحرام من عند الميزاب مشروعا لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، يعني الجميع يصلون قصرا بلا جمع، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم ما داموا حجاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في مكة وقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لكن في منى لم يقل هذا، بل صلى الجميع خلفه أي نعم قصرا بلا جمع، ولو كان واجبا على أهل مكة لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إذا تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى، في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر. ثم يقف الناس بعرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، يعني يجعل جبل الرحمة والقبلة أمامه إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ينبغي أن يكرر هذا الذكر ويكثر منه، ويكون بخشوع وحضور قلب. وكذلك إذا دعا بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. والشيخ هنا عافاه الله ومتع بحياته ونفع بعلمه ذكر جملة من هذه الأدعية الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح أن نستصحبها يعني معنا في عرفة، وأن ندعو الله عز وجل يعني بهذه الأدعية، فهي أدعية نبوية جامعة شريفة. قال الشيخ: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. نعم، إلى آخر الحديث. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها، يعني لو تأخروا أي نعم لا يصلون المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصول إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، يعني من يوم ما يجي المزدلفة يذهب يلتقط حصى قبل الصلاة، هذا قال غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، يعني بعد الفجر، إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمي بحصى قد رمي به، ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزاء، يجب عليهم القرب من المشعر الحرام ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، جمع هي مزدلفة، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة، فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الجمار مثل حصى الخلف وهو أكبر من الحمص قليلا، يعني دون الباقلاء أو الفول، وأكبر من الحمص قليل ولا يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى بيده وجعل يجيلها بيده ويقول بمثل هذه فرموا، إياكم الغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم بعد الرمي ينحر هدية، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. على كل حال الآن إذا أعطى البنك يكفي، البنك هو وكيله، سينحر يوم العيد. لعلنا عند هذا القدر أو بهذا القدر نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الركعتي الإحرام أنويهما خاصة بالإحرام أم أنويهما ركعتين لله تعالى خارجة عن الإحرام؟ يا أخي تصلي ركعتين في غير وقت النهي لله تعالى ثم تحرم بعد هذه النافلة أو بعد الفريضة، يعني ليس للإحرام ركعتين، الإحرام ليس له ركعتين. لا ندري، أقول لا ندري حتى يعلن من الهيئة الشرعية هيئة القضاء. أي نعم لا ندري. أي نعم وضع الكباسات في الرداء والإزار في دون مأجورين، وينبغي أن لا يكثر، لكن يعني واحد أو نحوه، أما أن يكثر يشبه المخيط فلا ينبغي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفي والدي وأنا عمري سنتان، هل أحج عنه؟ نعم تحج عنه إذا حججت عن نفسك ولك أجر. الأخ يذكر أن له ولد توفي وكذا وله راتب، وخلاصة كلامه يقول كان عنده سيارة تم بيعها لتأدية حجه عنه، وأنا إن شاء الله هذا العام وصلت لتأديتها أو لتأدية الحج عنه، هل هذا العمل جائز؟ إن شاء الله لعله جائز إذا كان يعني باتفاق منكم معشر الورثة ولم يحج حجة الإسلام. أي نعم فتحج عنه. هذا يسأل عن طلاق، إنسان جاهل حلف يمين الطلاق بالثلاثة وما يعرف معنى هذه الثلاثة، مع العلم أول مرة هل وقع عليه اليمين أم لا، هل حنث. على كل هذه مسألة أرجو أن يرفعها لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز يفتيه فيها إن شاء الله. هل يجوز للمتمتع أن يذبح الهدي بعد التحلل من أداء العمرة قبل اليوم الثامن من ذي الحجة؟ لا يجوز، لا يجوز أن يذبح الهدي إلا يوم العيد، إذا أفاض من عرفات وبات بمزدلفة ووصل منى يوم العيد ورمى الجمرة يذبح الهدي يوم العيد، هو وقت ذبح الهدي. لكن ما يجوز أن يقدم ذبح الهدي قبل الحج وإن أفتاه من أفتاه. أي نعم يصوم. نعم أي نعم يصوم ثلاثة أيام. أي نعم في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. اللي ما يستطيع لا هذا سؤالك، أنا أجبتك قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تصوم عشرة أيام. لا هو استقر في ذمتك الصوم في وقته. أي نعم الهدي لحجك هذا العام إن شاء الله إذا رجعت لأهلك. أي نعم. هل يجوز لمن نوى الإفراد في الحج أن لا يؤدي عمره ويكون حجه صحيح؟ نعم إذا كان قد اعتمر في رمضان. أي نعم وحتى لو لم يؤدي عمره فحجه صحيح. اكتب إذا خرجت نعم المدينة السيدة من المدينة قاصدة مكة وكانت نيتها التمتع بالعمرة إلى الحج وفاجأتها الدورة الشهرية، فهل لها أن تطوف أم تؤجل الطواف وتبدأ السعي حتى تطهر أو ماذا تفعل؟ ما تطوف ولا تسعى، إذا جاءتها الدورة الشهرية أحرمت مع الناس أو جاءتها الدورة الشهرية تحرم مع الناس، لكن ما تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كانت في قافلة وأرادت أن تحرم من الميقات حجا متمتعة لكنها كانت حائضة ماذا يجب عليها أن تعمل؟ هل تطوف وتسعى أم ماذا؟ الحائض تبقى محرمة ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، إذا طهرت طافت وسعت. هل يجوز لي أن أحرم متمتعا ناويا العمرة لوالدي، علما بأني قد أديت العمرة في رجب الماضي، أقول العمرة لوالدي والحج لي ثم أطلب منك؟ ربنا ييسر لك الدعاء، يطلب الدعاء نعم من الجميع، الله ييسر لك. إذا أديت العمرة في رجب وتريد أن تؤدي العمرة عن والدك والحج عنك فأنت متمتع على الصورة، حتى وإن كانت العمرة عنك والحج عن والدك أنت متمتع، عليك هدي التمتع. أي نعم، إن وجدت وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قال هل التقصير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل التقصير أثناء العمرة لعموم الرأس أم للجزء الأسفل فقط؟ لا، بل لعموم الرأس، تقصير لعموم الرأس. هل يجوز لبس حزام مخيط أسفل الإحرام؟ نعم يجوز لبس الكمر ونحوه، أي نعم، والسبتة ولو كان فيها مخيطا. ما اسم الكتاب الذي، أي نعم معكم، هذا اسمه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، تأليف سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فهذا موجود ميسر في مكاتب التوعية في كل مكتب، يعني مكاتب التوعية يوزعونه. قال نحن الآن في منى والمزدلفة بعد صلاة العشاء، هل نصلي الشفعة والوتر؟ نعم، الوتر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر ولا صلاة الوتر، لا في سفر ولا في حضر، يعني الوتر وركعة الفجر لا تترك حتى وإن كنت في، يعني في منى ومزدلفة وفي سفر، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك صلاة الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر، بل يداوم عليهما، يداوم على الوتر. الوتر أحيانا يكون 3 ركعات، أحيانا يكون ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة، ويكون 3 أو 5 أو 7، يعني ما كان يصليه الرجل، فبعضهم يصلي 7، إن صلى 7 جاز، جعل وتره 7، يعني يسلم من ركعتين ركعتين والأخيرة واحدة، أي نعم، أو 9 أو 11، وأقله واحدة، أقل الوتر واحدة، أي نعم، لكن يصلي 3، يصلي ركعتين ثم يصلي واحدة، هذا بنية الوتر، بنية الوتر، ثم ركعتي الفجر يصليهما لا يتركهما. قال وإذا أخرناه إلى الفجر هل يجوز؟ الوتر إذا طلع الفجر خلاص انتهى وقته، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، لا ينبغي تأخيره إلى طلوع الفجر. وقت رمي الجمرة العقبة من أين إلى أين؟ من منتصف الليل ليلة العيد حتى غروب الشمس، ومن كان له عذر جاز له أن يرمي بالليل. الحكم في ارتداء حزام طبي، بأطراف للحد من بروز فتق يعوق الحركة، والحزام أطرافه مخيطة وبها شناكل صلب، ما في مانع، جائز هذا الحزام الطبي ولو فيه، يعني ولو كانت أطرافه مخيطة. هل يجوز وضع شرائط قماش أو سروال؟ قصير خفيف تحت الحزام للحد من احتكاك الصلب الشناكل، يعني يضع شرائط قماش. نعم. أما سروال يلبس سروال، ما ينبغي أنه يلبس سروال. أي نعم، يضع شرائط قماش أو سروال من غير أن يلبسه، إذا كان سروال قصير يضعه، يعني يطويه ويضعه تحت الشناكر، شناكر الحزام، لا بأس. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل للمصلين أثناء الصلاة داخل المسجد أن يضع شيئا ما أمامه، يعني يضع سترة؟ إذا استطاع أن يضع سترة يضع سترة. أي نعم، خوفا من إذا كان يصلي منفردا. أما إذا كان يصلي مع الجماعة فلا يضع سترة، لأن سترة الإمام سترة له، ولا يضر المرور بين يدي المصلين ما داموا خلف الإمام. أي نعم، إنما لا يمر المار بين يدي الإمام، سترة الإمام سترة الإمام. لكن لو أن شخصا يصلي وحده، يصلي منفردا، ينبغي أن يضع سترة، ولا يجوز المرور بين يديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن جماعة جائز أم لا؟ قراءة القرآن جماعة يظهر لي أنه بعد الصلاة اعتادها بعض الناس، يقرؤون جماعة، وربما لا يعني يكون عائقا عن الذكر الوارد، لأنه ورد الذكر بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك هذا الذكر الوارد ويقرؤون جماعة بصوت واحد، وربما أصبح طقسا أو شكلا يعني لا يراد منه التدبر والتمعن. فقراءة القرآن إذا حصلت بتدبر وتمعن وعلى انفراد كان أحسن، ثم لم يؤثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما نقل لنا كما نقلت الأذكار، فينبغي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه. المرأة يجوز لها تقطع شعرها أم لا في غير الحج؟ جمال المرأة في شعرها ما الذي يجعلها يعني؟ لكن ورد أنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجعلن رؤوسهن كالوفرة، يعني على أكتافهن، يعني على كل حال مسألة، لكن يعني المعروف أن جمال المرأة في شعرها، فالتقليد تقليد الكفار وتقليد يعني النساء حينما يقلدن ما يرينه في المسلسلات من أناس ليسوا قدوة، وليس هذا دليل خير، إنما دليل شعور بالنقص. يعني الإنسان يصاب بمصيبة حينما يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. كل حال يعني الإحساس بأن جمال المرأة في شعرها إحساس فطري، إذا انقلبت الفطرة وتغيرت الموازين أصبحت الأمور يعني لا حول ولا قوة إلا بالله في غير موضعها. ما عرفت بقية السؤال كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج يذهب يوم التروية من مكة إلى عرفات مباشرة دون المبيت في منى، ما ينبغي أن يذهب يوم التروية إلى عرفات، يذهب إلى عرفات يوم التاسع، لكن لو لم يبت في منى ليس عليه شيء، لأن المبيت في منى ليلة التاسع وصلوات الخمس سنة، يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والمبيت ليلة التاسع في منى هذا سنة، من لم يفعله فلا عليه. نعم صحيح، ما عليه شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا عملت قبل هذا العمرة لأمي والحج لأبي، وهذا العام أريد العكس، هل جائز أم لا؟ نعم جائز، ولكن عليك فدية، أنت متمتع، ولو كانت العمرة لأبيك والحج عن أمك، العمرة عن أبيك والحج عن أمك أو العكس، فأنت متمتع. إذا لم تكن ذبحت هديا في العام الماضي فعليك الهدي، يعني ما كنت واجدا فيستقر الصيام في ذمتك، إذا كنت واجدا تقضيه. ما هو حكم من لم يبت بمزدلفة ليلة العيد؟ بمزدلفة ليلة العيد، المبيت بمزدلفة واجب، من ترك المبيت بمزدلفة فعليه فدية، عليه دم، فدية جبران، يجبر الواجب. لكن لو أنه لم يتمكن يسأل يقول هل يجوز لي الذهاب إلى جدة عقب أداء العمرة؟ أخي المقصود من الحج أنك تؤدي العمرة وتبقى تنتظر الحج، ولا تسلك يعني طرق الترفه، بل عليك أن تصبر حتى تؤدي الحج. كونك تذهب إلى جدة من أجل الراحة ومن أجل التنعم هذا خلاف مقاصد الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما اعتمروا بقوا حتى اليوم الثامن ينتظرون الحج، يعني فالأولى لا تذهب إلى جدة. لكن لو حصل وأنك ذهبت إلى جدة و أحياك الله عز وجل لوقت الحج فتحرم من جدة بالحج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أوراق يعني كل حال المنظمين. قال أنا أريد أن أحج عن والدتي، ما هو الأولى أبي أو أمي؟ حج عن أمك أولا لأن هي أولى بالبر. أمي متوفاة، هل يجوز أن أعتمر مكانها؟ نفس السنة التي تمتعت فيها، ما عرفت يعني فحو السؤال، لكن يجوز أن تعتمر عن أمك وتحج عن نفسك وتكون متمتعا. حجت والدتي ولم تذبح الهدي مع أنها كانت معها نقود، ولكن خافت عند رجوعها إلى الوطن يطلب منها هذا المبلغ، هل يمكن لي ذبح هدي لها أم لا؟ تصوم والدتك، تصوم اي نعم تصوم 10 أيام، هي صامت هنا 3 و7 خلاص يكفي، ما عليها شيء. سوف أغتسل وأتوضأ وأصلي وأحرم، فهل إعلان نية العمرة يكون من أبيار علي؟ نعم، إعلان نية العمرة يكون من أبيار علي. إذا صعدت الطائرة واستقلت بك الطائرة تلبي بالعمرة. يقول ما هو الوقت المناسب للدفع النقدي؟ إذا دفعت للشركة أو دفعت للبنك فهو مجزي إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الرجاء أن تفيدنا بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالمولد، ولا الصحابة بعده لم يحتفلوا بهذا المولد، فالخير في سنتهم، خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهذا أمر محدث لا ينبغي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المحدثات. الكثير من الحجاج يعملون معهم مصاحف أو كتب بها أدعية وأذكار وغيرها، وأرى الكثير منهم يحملها معه إلى دورة المياه. لا ينبغي أن يحملها معه إلى دورة المياه، لكن إذا كان لا يعلم إلا بعد الدخول فيغيبها فيه، يعني يحترمها، يضعها في ثيابه حتى تغيب. أي نعم. ما حكم في نزول قطرة البول التي لا يشعر بها الشخص ولكن يرى أثرها في ملابسه؟ يتوضأ، إذا رأى أثرها في ملابسه يتوضأ. أما إذا كان دائم سلس فهو يتوضأ عند دخول الوقت ويرش ما يليه من سراويل أو إزار أو نحوه. أي نعم. ثم لا يضره ولو استمر، لكن يتوضأ عند دخول الوقت إذا كان به سلس حدث دائم. كل حج عن والد المتوفى متمتعا، فهل تكون العمرة التي أتمتع بها لي أم لوالد؟ التمتع أن تأتي بعمرة ثم تحج من عامك الذي اعتمرت فيه، فهذا كله ما دمت متمتعا عن والدك فيكون عن والدك، ولك مثل هذا الأجر من غير أن ينقص من أجره شيئا. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمر في حجة. وفي رواية قل عمر في حجة، رواه البخاري. ما مطلب الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ساق الهدي وحج قارنا، قرن العمرة مع الحج الصحيح وساق معه الهدي. أي نعم. قال إني أحرم ما بين لابتيها، ما المراد من لابتيها وما اسمهما؟ الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه اللابتين حرمها بين لابتيها، حرة شرقية وحرة غربية، فهذه هذا المراد من اللابتين، اسمها الحرة الشرقية والحرة الغربية مرتفعة. الحرة الشرقية حجارة يعني سود. أي نعم. وكذلك الحرة الغربية هي حدود المدينة، هذا من ناحية الغرب من ناحية الشرق، أما من ناحية الجنوب وناحية الشمال فما بين عير إلى ثور خلف أحد. أي نعم. هذه حدود الحرم، حرم النبوي. قال وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج في حجة الوداع؟ وعن ابن عمر رضي الله قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. نعم، لأنه حج قارنا، فيحمل كلام ابن عمر على أنه تمتع بالعمرة مع الحج في إحرام واحد وكان قد ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. ما معنى الزمزم في اللغة العربية؟ أم إسماعيل رحمها الله لما نبع زمزم أتت بيدها وهي تقول إلزم إلزم زمزم، ومن هنا سميت زمزم. أي نعم، سميت زمزم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينة. أي نعم، فزمزم أخذت من هذا والله أعلم. قال حججت عن نفسي وأريد أن أحج عن أبي فماذا أقول عند الإحرام؟ تقول لبيك. أي نعم، حجا عن والدي إذا كنت تريد أن تفرد الحج، أو تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدي، ثم إذا أحرمت بالحج تقول لبيك حجا عن والدي. يكفي في أول نية أن تذكر هذا وتمضي في أعمال الحج كما يفعل الحاج. يقول هل يجوز أداء عمرتين للغير؟ طبعا العمرة ليس لها وقت محدود، إنما يعني إذا أديت عمرة عن شخص لا تكون عن شخصين، فيمكنك بعد أن تتحلل من العمرة أن تحرم بعمرة مرة أخرى، لكن تكرار العمرة هذا غير مرغب فيه. التوالي السريع أي نعم، كان أكثر ما نقل عن السلف من موالاة العمرة أن أحدهم كلما جم رأسه اعتمر، يعني يعتمر فيحلق رأسه، فإذا جم رأسه يمكن يأخذ 10 أيام حتى يجم رأسه أو حوالي هذه الأيام، فإذا جم رأسه يعني فيه ما يحلق اعتمر مرة أخرى. هل يجوز أداء العمرة لإنسان قادر وغير موجود بمكة؟ إذا كان هذا الشخص يستطيع أن يؤدي العمرة بنفسه فالأصل أن يؤديها بنفسه، لكن إذا ما كان يستطيع يعني فيه حائل أو كان يعني والدا ويمكن أن يتبرع هذا الشخص عن أبيه ويعتمر عنه نافلة أي نعم فهو جائز، وإن لم يجزئ عن عمرة الإسلام إذا كان مقتدرا. ما المقصود بالمحلق؟ المحلق الذي حلق رأسه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالموس أو بنمرة واحد، إذا كان صفر أو نمرة واحد هذا حلاقة بالموس. أي نعم. وهل الحلاقة بالموس أم بالمكنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم حلق، أي نعم، الذي نقل أنه حلق بالموس، أي نعم. ما المكنة هذه من الأشياء الجديدة، أقول الأشياء الجديدة، أي نعم. ليس هناك وقت محدد، إذا أحللت إذا تحللت يجوز لك أن تدخل في إحرام آخر، لكن الأولى ألا يوالي حتى يجم رأسك، تحلق رأسك ثم يجم. أي نعم. أنا جاي حج، هل ننوي الحج وعمرة أم حج فقط؟ الأولى أن تعتمر يا أخي، تمتع أفضل، تعتمر عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم إذا جاء يوم التروية تحرم بالحج. هل يجوز الصيام قبل يوم التروية؟ نعم، من لم يجد فيصوم قبل يوم التروية، يعني أخذ العمرة مثلا في أول الشهر يجوز أن يصوم 3 أيام قبل التروية إذا كان إحرامه.